الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من لا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في أحكام العقد في العدة والآثار المترتبة عليه، و بالمناسبة تعرض إلى حكم أيضا. هذا الحكم غالبا يذكر في كتاب النكاح في أبواب المهور والصداق، لكن بمناسبة ما نحن فيه أيضا تعرض له الماتم. وحاصله أنه هل يثبت العقد، عفوا، هل يثبت المهر والصداق في هذا العقد أم لا؟ قلنا المسألة لها صور ثلاثة بحسب ما نحن فيه، لا طبعا أصل المسألة أوسع من ذلك. الصورة الأولى أن يكون الدخول بلا عقد أصلا ما فيه شبه مطلقة، لا فيه شبه. الصورة الثانية أن يكون عقد في العدة مع الدخول. الصورة الثالثة أن يكون مجرد العقد بلا دخول. وأصولا في هذه الصور الثلاث ماذا يثبت من المهر، هل يثبت شيء من المهر أم لا؟ قلنا نحن ابتداءا تعرضنا للصورة الثالثة بعكس ما تعرض له الماتم. قلنا أما بالنسبة إلى الصورة الثالثة وهي ما إذا كان العقد مجردا عن الدخول، لو كنا نحن ومقتضى القواعد بما أن العقد فاسد قطعا، العقد في العدة، فحينئذ لابد أن يقوم دليل خاص على أن العقد بنفسه في باب النكاح موجب للثبوت المهر، لابد أن يثبت هذا الشيء بصفة عامة. فإلا الثابت بالآية المباركة وبالروايات أن النكاح إذا كان صحيحا حينئذ يتعلق به المهر، نصف المهر. يعني أصل العقد على المرء إذا كان العقد صحيحا يوجب نصف المهر المسمى على الرجل إن كان المهر مسمى، وإن لم يكن المهر مسمى فحينئذ عليها على المعروف نصف مهر المثل إذا كان قبل الدخول. وفيها بعض الأحوال التفصيل في محله في كتاب في باب المهور والصداق، هنا ليس محلا للتفصيل. وأما العقد الفاسد، العقد الفاسد مجرد ألفاظ صدر من الإنسان لا أثر لها، فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة نلتزم بعدم ثبوت شيء من المهر عليه في العقد الفاسد. وهذا الذي تقتضيه القاعدة عليه فتوى الأصحاب، اتفقوا على ذلك قديما وحديثا، بل هذا مفاد جملة من الروايات. ذكرنا الروايات، عدة من الروايات فيها المعتبرة وفيها غير المعتبرة، أنه إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من المهر، هذا مسلم من الروايات والأقوال. في قبال ذلك كله توجد رواية واحدة رواها الشيخ الحر قدس الله سره في كتابه من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى عن نضر بن السويد عن عبد الله بن سنان قال: وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر، مع أن العقد فاسد، العقد في العدة فاسد، حكم الإمام بنصف المهر. يعني كأنما مجرد العقد يكفي لنصف المهر، صحيحا كان أو فاسدا، مجرد أن يعقد على المرأة يكفي لثبوت نصف المهر. نعم، إلا إذا علم فساد العقد، ذاك حينئذ ألفاظ صرف. وأما إذا لم يعلم فساد العقد وهو في نفسه فاسد، نفس العقد يوجب عليه نصف السلام، نصف المهر. هذا ما جاء في هذه الرواية بإسراء. و استشكل السيد الأستاذ ابتداءا في سند الرواية بأن أحمد لا يروي عن ناظر غالبا، وإنما يروي عنه الحسين بن سعيد، و أجاب أنه توجد في الكتب الأربع رواية واحدة رواها أحمد عن الناظر، فلا مجال للمناقشة في سند هذه الرواية. لكنه بعد ذلك أفتى بأنه لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية للإعراض القطعي لأصحابنا، أعرضوا قطعا عن هذه الرواية، لم يفتى أحد من الأصحاب على طبق الرواية. ثم في قبال هذه الرواية الصحيحة بتعبيره قدس الله سره توجد عدة روايات كما ذكرنا مضافا إلى ذهاب الأصحاب، مضافا إلى أن القاعدة تقول ذلك كما شرحت لكم. أقول ما أفاده قدس الله سره من عدم سقوط الواسطة بين أحمد والنمر إنصافا خلاف القواعد، يعني الإنسان المراجع للروايات والأسانيد الكثيرة والنصوص الكثيرة وفهارس الأصحاب يتبين له تقريبا شبه قطع اطمئنان قوي بسقوط الواسطة هنا، والواسطة هو الحسين، حسين بن سعيد، لعله في كتبنا الأربعة فقط ما يقرب من يعني ما يكون أكثر من 90% من الروايات حسين يروي عنه، وأحمد يروي عن الحسين الناظر. فإنصافا المتتبع يحصل له الاطمئنان المتاخم لليقين بسقوط الواسط. وأما تلك الرواية التي ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه هي رواية واحدة انفرد الشيخ الطوسي رحمه الله بنقلها، أوردها في كتاب التهذيب، نقلها من كتاب أحمد مباشرة، أحمد بن محمد عن النبر بن سويد. وفي هذا المورد إما نلتزم بسقوط عن الحسين من قلم النساخ أو من قلم الشيخ اشتباها قدس سره، لأنه عندنا كثير روايات أحمد عن الحسين عن النبر، لعله كلمة عن الحسين سقط من هذه النسخة. وقد تقدم منا مرارا أن مثل صاحب الحداغي يعتقد كثرة أغلاط الشيخ رحمه الله في هذا المجال، وإن كنا لا نؤمن بها. بلي مضافا إلى احتمال، لكن هو غالبا لا يبدأ باسم أحمد البزنطي على أيين. فاطمئنان بأنه أحمد مباشرة يروي عن النضر بن سويد، أي شاهد تاريخي لا يؤيد ذلك، أي شاهد رجالي، أي شاهد الأسانيد لا يؤيد ذلك. نعم بحسب القرائن الواسطة هو الحسين بن سعيد، القرائن الكثيرة من جهة أن الراوي عن الحسين هو أحمد، من جهة أن الحسين هو الراوي عن الناظم، فالشواهد الكثيرة إنصافا تؤيد سقوط الواسطة هنا وهناك في كلا المجالين. أما في الأدارك ما ذكرناه سابقا مرارا وكرارا أن المرحوم الشيخ الطوسي رحمه الله لعله غفل أن الحديث كان أفضل معتوفا أو معلقا على الحديث السابق. نحن قلنا التوجيه الصحيح في مثل هذا المعرض غالبا هو هذا، مثلا قبل هذا في كتاب أحمد كان حديث عن الحسين بن سعيد أصل كتاب أحمد، ثم قال النار يعني الحسين النار، فالشيخ مراعاة لظاهر الناس قال النار، ذكر اسم النار مباشرة، بينما في الواقع هو معلق عن الحسين بن سعيد في الحديث السابق في كتاب أحمد. فمجرد وجود رواية واحدة في قبال الكثرة العددية الهائلة من الروايات وفيها الحسين إنصافا لا تقوم أي قرينة عقلائية على قبول مثل هذا الأمر، هذا أولا. ثانيا هو يعني الطريق الذي أفاده بأنه ليس مرسل، لا مرسل، لكن نطمئن غالبا أن الإرسال يكون من طريق الحسين غالبا. أضف إلى ذلك كله أن هذا الكتاب المسمى بالنوادر في أن هذا الكتاب واقعا هو النوادر خلاف من الأصحاب، قد ينسب هذا الكتاب إلى الحسين السعيد، سيقال إن هذا الكتاب للحسين السعيد. فإذا كان هذا الكتاب الذي سماه الشيخ الحر كتاب النوادر، وقد تقدم في البحث الماضي وسابقا كرارا تقدم منا أن الشيخ الحر وجد نسخة تاريخها 1070 و 1080 تاريخ النسخة، تأمل يعني لم يجد نسخة قديمة، بعد 7 سنوات استنسخ نسخة لنفسي من تلك النسخة، والآن حينما ينقل كتاب النوادر عند الشيخ الحر الآن نسخة الشيخ الحر بخطه موجوده، يعني لا أنه حدثاً نتكلم، نسخة الشيخ الحر نفسه رحمه الله موجودة في خزارة مكتبة السيد الحكيم في النجف، وهذا الذي طبع في قم باسم كتاب النوادر أصل النسخة نسخة الشيخ الحر، عليها خط الشيخ الحر وتاريخ النسخة، كتبه محمد بن الحسن الحر بتاريخ 1000 78 او بالعکس مو في بالي دقيقا على اي نسخه الشيخ الحر بنفسها موجوده الان عندنا ونعلم دقيقا اعتماد الشيخ الحر رحمه الله هذا لا نشك فيه وهذه النسخه استخرج عنه معاصره الشيخ المجلسي بعنوان في كتاب البحار بعنوان ين الحسين بن سعيد رمز في كتاب البحار لنفس النسخه ونفس الروايات بعنوان ين. تقدم ان سببنا حتى في ابحاث الاصول بمناسبه حديث الرعد لان حديث الرعد بمتن الست في هذا الكتاب الموجود كتاب النوادر. نفس الحديث اخرجه المجلسي في كتاب البحار من كتاب الحسين سعيد واخرجه الشيخ الحر في كتاب الوسائل من كتاب احمد. والان في هذه الطبعة الجديدة محقق الكتاب في المقدمة يذكر هذا الشيء انه الكتاب قد ينسب الى الحسين بن سعيد وقد ينسب الى احمد وكلا الامرين غير ثابت، لا نسبته الى احمد تامه لا نسبته الى الحسين بن سعيد تامه. قلنا ان الحسين بن سعيد رحمه الله وكذلك تلميذه احمد كان في اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث والشيخ الحر ومعاصره المجلسي كانوا في القرن الحادي عشر والنسخة وصلت إليهما بالرجالة ولا أقل نسخة الشيخ الحر ليس القديمة مثل قدر متأقل نسخة الشيخ الحر النسخة التي استنساقها في زمانه صرح بذلك قال وجدت نسخة تاريخها سنة 1870 مشكلة تأديد عندي موجود عبارة بعينها موجود فالاعتماد على نسخة تاريخها هذا التاريخ وضعها ذلك الوقت ثم يقول ان الشواهد دلت على ان هذا الكتاب لأحمد باعتبار ان هناك روايات كثيرة عن أحمد في الكتب الأربعة تشابه هذا الكتاب أي دليل على ذلك وهناك كثير من في هذا الكتاب موجود لا توجد في كتاب أحمد في روايات أحمد. خب إذا فرضنا مثلا نسبة 50% من روايات في روايات حسين سعيد وروايات أحمد موجودة مجرد هذا يكفي في صحة الكتاب أي دليل مجرد؟ بل لو فرضنا أنه 90% من رواياته في روايات أحمد 10% لا نستطيع أن نثبت حجيته تأمل من أي طريقة؟ لعل الإنسان الذي أراد وضع الكتاب أخذ 90% من روايات أحمد وأدمج من عنده جعل من عنده 10% أدرجها في روايات أحمد حتى يمشي كتابه ما دام الكتاب غير مقروء ولا منقول من نسخة قديمة لا أقل مثلا يقول النسخة من قرن الخامس سادس سابع له وجه كما أن الشيخ المجلسي هكذا يقول من نسخة عتيقة لا يذكر تاريخ النسخة يقول من نسخة عتيقة جدا عليها قرائن صحيحة أمارات هذا لا بأس يمكن في المقدار تاريخ النسخة يذكر أفضل ولو أنكم تعلمون أنه يمكن حتى أن يكون التاريخ مزور فالإنصاف إثبات الحكم الشرعي بمثل هذه الكتب وبمثل هذه الوجادات في غاية الصعوبة والإشكال. بل نحن قلنا لما نراجع هذا الكتاب ذكرنا كرارا اسلوب الكتاب يشابه غالبا اسلوب الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه غالبا يعني كثيرا ما يروي الراوي الأخير روا هشام روا كذا مثل الشيخ الصدوق هذا من جهد في جملة من موارد الكتاب يقول وقال أبي هذه العبارة يستخدمها الشيخ الصدوق كثيرا في كتاب الفقيه هذه ثانية ثالثة هذه النسخة أصولا في زمن الشيخ المجلسي وجدت في ذيل مجموعة أطلق عليها فيما بعد اسم كتاب فقه الرضا وقلنا أن أحد السادة القاضي أمير حسين من إصفهان حج في زمان المجلسي الأول وفي أيام الحج التقى بجماعة من الزوار والحجاج القوميين كانت لديهم هذه النسخة بما أنه كان في أوله يقول علي بن موسى اسأل الرضا موجود أم لا عليه السلام اشتهر هذه النسخة بفقه الرضا فيما بعد وقلنا القدر المتيقن أن الكتاب الذي وجده القاضي أمير حسين مع قطع النظر عن إشكالاتنا الكثيرة في كتاب فقه الرضا أن النسخة التي وجدها القاضي أمير حسين لعدم خبرية هذا الرجل رحمه الله لم يتنبه أنه ليس كتابا واحدا أصلا هذا المجموع عبارة عن مجموعة أوراق متناثرة كتاب فقهي كتاب روائي كلها كانت في مجلد واحد، فهذا تصور أنه كله من إملاء الإمام سلام الله عليه. ولذا في فترة من الزمان كل المجموعة كتبت باسم فقه الرضا، وفي ضمن المجموعة موجود كتاب أحمد، في آخر المجموعة النوادر موجود. حدثنا فلان، حدثنا حسين السعيد. يعني غريب أن أصحابنا في البداية تصوروا أن الكل من الإمام الرضا. حدثنا حسين السعيد، ما لم أنه الإمام الرضا يقول حدثنا حسين السعيد أو نعرف ابن سعيد أو الحلبي أو ما شابه ذلك. خب هذه أمور بديهية البطلان. ما لأسف فترة من الزمان تصوروا أن الكل اسمه فقه الرضا، فأنا أحتمل قبيا، وخصوصا كان هناك احتمال قوي ولا زال هذا الاحتمال موجود، أن كتاب فقه الرضا الذي كان في مقدمة هذه المجموعة تقريبا، إنما أقول تقريبا لأن أول كتاب ليس في الفقه، حدود ورقة من الكتاب في العقائد، هذه الورقة مفصولة أصلا، ثم يبدأ هذا الكتاب الذي الآن سمي بفقه الرضا، ثم بعد ذلك وصايا لغمان و ادب و مثلا تاريخ و ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك هذا نوادر كتاب احمد بن محمد بن عيسى و كتاب حسين سعيد. و ما سمي بفقه الرضا احتمل غير واحد من الاعلام انه رسالة الشيخ الجليل الصدوق الاب، رسالة الشرايع. نحن ذكرنا علائيا بما ان المجموعة كانت بيد القميين، ليس من البعيد أن المجموعة أصولا هي تراث القميين، ليس من البعيد. وشواهد التعبير في هذا الذيل تناسب شواهد تعبير الشيخ الصدوق في الفقيه، ولذا احتملنا قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الذيل هو كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، أصلا ليس لا لأحمد ولا لحسين بن سعيد. يشبه تعابيره تعابير كتاب مدينة العلم. خب هذا شاهد لما نحن فيه، لأن هذا الرواد ما موجود في الفقيه. مدينة العلم يعني معناها أنه أبدا مو كلش كبير. مدينة العلم مرتين ونصف أكثر من الفقيه، لأنه يصرف في مدينة العلم بعشر مجلدات ويوصف كتاب الفقيه بأربع مجلدات. النسبة إنه هذا المقدار، أربع إلى عشر. جدا كبير. وبما أن فيها روايات كثيرة إنصافا وجملة منها أصولا لم تذكر في كتب الأصحاب ولم يفتوا بها، ليس من البعيد أن غرض الشيخ الصدوق في مدينة العلم جمع الروايات في كتاب الفقيه إفتاء بالروايات، يعني مسلكه في مدينة العلم فقط إيراد الروايات. وقد صرح بذلك، شرحت هذا المطلب سابقا في مقدمة الفقيه، يقول هناك جمله من اصحابنا شأنهم جمع الروايات، مثلا ذكر روايات الصلاه في باب الصلاه، صوم في باب الصوم، من دون الافتاء. عبر عن هذا بقوله ولم يكن قصدي في هذا قصد المصنفين، عبروا في ايراد جميع ما رواه، بل اورد في ما افتي به واعتقد صحته وهو حجه بيني وبين الله. هذا تعبير لطيف، يعني ينبغي ان يعرف أنه كأنما في ذاك الزمان إذا كان تصنيف تصنيف أهم من العمل به، والمراد بالتصنيف يعني مثلا كتابة كتاب في باب الصلاة، كل روايات الصلاة تجمع في جهه، كل روايات الزكاة تجمع في جهه. وينبغي أن يعرف إذا قال الشيخ النجاشي في ترجمة شخص له كتاب غير أن يقول له مصنفه، المصنف أعم من الكتاب. عرفت النقطة؟ المصنف هذا اصطلاح يبدو ذاك الزمان كان موجود، الآن هذا الاصطلاح لا يوجد عندنا. يبدو ذاك الزمان ويقال أن مراد الشيخ الصدوق قد يقال إشارة إلى الكليني وأن الكافي تصنيف، هكذا قد يقال، وتعريض على الكليني رحمه الله. وقد ذكرنا في محل أنه لا إنصافا ليس في أي اسم الكليني ولا اسم الكافي موجود، وليس في أي إشعار بأن كتاب الكافي تصنيفه، بل بالعكس ديفايس الكافي تشعر وتدل على أنه مختاره أيضا رحمه الله وليس تصنيفا. على أن كيف ما كان، ليس من البعيد أن يقال أن كتاب مدينة العلم من اسمها واضح كان تصنيفا للشيخ الصدوق، مصنفا للشيخ الصدوق. كتاب الفقيه كان مفتاحه، ولذا نحن بقنت وقال ابي یعنی احمد بن محمد بن عیسی، اما حسین بن سعید اصلا ظاهرا حسین بن سعید کان مجوسیان فاصلا، هكذا شيخنا الأمين أحد أمالي أسلم أبوه أسلمه لا علي بن محزيان مو حسين حسين علي بن محزيان الآن أحد الأهوازيين كان مجوسيا فأسلم لا يبدو أن سعيد بن مهران والد حسين كان من الأعلام أن يقول قال أبي قال أبي مناسب مع تعابير الصدوق رحمه الله وأصولا بما أن الرسالة كانت عند القميين ولذا يحتمل إنصافا مو من هذه الجهة شواهد كثيرة تؤيد أن هذه الرسالة سادس في رضا لوالد الشيخ الصدوق مو قطعية لكن شواهد موجودة على أيين نحن قلنا إذا أردنا أن نعيش مع الشواهد الموجودة في هذه المجموعة التي جلبها معه المرحوم سيد قاضي حسين الإصفهاني رحمه الله طبعا بين قوسين لنا هنا أثر شديد صحة تعبير الأخر على مثل المجلس رحمه الله وإمكاناته الهائلة هو شيخ الإسلام في البلاد يعني رجل له إمكانات الدولة يعني مو مسألة هنا كان بإمكان يعني يسأل عن هؤلاء الحجاج لا يكتفي بنقل الواحد ثم الفاصل ما بين قوم إصفهان خب لم يتغير يعني مو تلك الفاصلة البعيدة كان بإمكان المجلس رحمه الله أن يرسل ويفحص عن هذه النسخة ما دام يصرح القاضي أمير حسين رحمه الله أخذ هذه النسخة من جملة من الحجاج القوميين كانوا في مكة خب كان بإمكان المجلس يسأل من هؤلاء الحجاج رجعوا من المكة أم لم يرجعوا يصدقون فيما قالوا شنو وضعهم شنو ترتيبهم شنو أصل هذه النسخة مع الأسف الشديد يعني هذه النقطة مما أجملها المجلسيان وهذا مؤسف جدا مثل المجلسيين مع سهولة إمكان السؤال بالنسبة لا أقل مجلسي الإبن الذي كان شيخ الإسلام وكان يدير البلاد المعروف صارحيا أن المجلسي الإبن هو الحاكم وسلطان حسين كان صوره ما على أي دور لذا لما توفي المجلسي رحمه الله اختلت أمر إيران وانتهى إلى سيطرة الأفاغنة إلى إيران يعني تماما زالت الدولة بوفاة المجلسي رحمه الله فالمجلس الذي له هذا الدور العظيم في هذه الدولة الكبيرة في داخل الزمان وقم مدينة جدا قريبة إلى أسوهان مو مدينة بعيدة جدا سهل عليهم ولو بمناسبة زيارهم بنفسه يسافروا لقم يعني فترة ما بين والده إلى نفسه نفسه في 40 سنة ما زاروا قم ما سألوا في قم عن هؤلاء الحجار غريبا إنصافا هم حجاج قومي خب يسأل عنهم من هؤلاء الحجاج يصدقون لا يصدقون الآن ماتوا في الطريق لن يرجعوا إلى قوم لا ثم يسأل عنهم لا أخير ثم يقول إني راجعت أهل قوم فسألت عن هؤلاء الحجاج فمدهوهم مثلا غريب أنهم اكتفوا فيما ينسب إلى الإمام مو مسألة هنا يعني نقطتان في غاية الأهمية في تصوري في قضية فقه رضا مجملة لا ندري لماذا أجمل هاتين النقطتين النقطة الأولى هذه النقطة تصرف المجلسيين وإجمال تصرفهم كتاب ينسب إلى الإمام وهم يهملون الكتاب إلى هذا الحد والنقطة الثانية ما يدعيه المرحوم قاضي حسين يقول إن الكتاب كان عليه توقيعات من وإجازات من جملة من العلماء الكبار والفقهاء الكبار الذي هنا المبهم أنه يا قاضي أمير حسين أنت تستنسخ كتابا بكامله صفحتين ثلاث صفحات إجازات لا تستنسخها الكتاب الذي بكامله نفر مثلا ثلاث بعد صفحة إنسان يستنسخ صفحتين عليها توقيعات العلماء وإجازات العلماء لا يستنسخ يدعي عليها الإجازات خب لماذا لم تستنسخ الإجازات خب اذكر سورة ما وجدته على ظهر الكتاب سورة ما وجدته في الصفحة الثالثة من الكتاب سورة ما وجدته في آخر الكتاب عرفت النقطة؟ نقطتين في غاية الأهمية انصافا مبهمتان غاية الإبهام هو يقول إجازات العلماء متعيد أنه خطه سلام الله عليه لماذا لم تذكر استنساخ إجازات استخدته خط الشيخ الصدوق كتاب أنا استنساخ هذه الإجازات في غاية الأهمية يعني تلك الإجازات هي الأساس عرفت النقطة علميا الإجازات هي الأساس صاحب البحث صاحب البحث صاحب البحث لم يعتمد على فقه الرضا يعني ما صنعه صاحب الوسائل أغرب من صاحب الوسائل. صاحب الوسائل لم يأخذ على فكرة إطلاقا، قال هذا الكتاب لم يثبت. لا مجلسي الأب يذكر، يذكر أنه إجازة، لكن لا يذكر لا اسم المجيزين ولا صور إجازاته. مجلسي الأب نقلا عن قاضي أمير حسين ينقل هذا الشيء. ومع الأسف الشديد كثير كتبوا حول فقه الرضا هاتين النقطتين، وهما أهم نقطة لم يتعرض لها أحد من لا رجالين ولا مؤرخين، بل ألفت حول فقه الرضا رسائل مختلفة تامة حول فقه الرضا، لم أرى من تنبه لهاتين النقطتين المهمتين في باصطلاح مما يدل على سقوط قيمة الكتاب. يعني النقطتين في غاية الأهمية في سقوط قيمة الكتاب. هو هكذا القاضي أمير حسين ينقل، كل ينقلون عن المجلس، الكل ينتهي للمجلس، الطريق الأبد والأخير هو المجلس. ونحن نستغرب واقعا من قاضي أمير حسين، عرفتم نقطة؟ إنسان له هذا الخلق والمجال في مكة المكرمة يستنسخ كتاب دراز ما يتصفح صفحتين، ثلاث صفحات، أربع صفحات، عشر صفحات، سيئا إجازة لا يستنسخها. سيدنا مذكورة بأنه صفحة قال هو نسخة واحدة ما طبعا نسخة أهم الكتاب، يعني ما موجودة بالكتاب مذكورة فقط. لا ما مذكور، فقط كاتب إجازات العلماء. قاضي أمير حسين ينقل للمجلس أن الكتاب كان عليها إجازات العلماء، فحصل وثوما ويطمئننا أنه خطه صلوات الله وسلامه عليه. خب يا سيدنا الجليل، أنت ابتداء كنت تذكر، هو سيد قاضي أمير حسين رحمه الله، أنت ابتداء كنت تذكر الإجازات هي التي تعطي قيمة للكتاب. وقلنا أيضا أن العجيب من مثل الشيخ الحر رحمه الله مع تتبعه أنه لم يعتمد على كتاب فقه الرضا. ينبغي أن يعرف أن الشيخ الحر في خاتمة الوسائل أشار إلى أن جملة من الكتب لم يعتمد عليها، وفي نسخة آل البيت باعتبار هي النسخة الأخيرة لصاحب الوسائل له هامش بخطه رحمه الله، بخط الشيخ الحر ذكر هناك، لا بأس هذا ما موجود في هذه الطبعة المتعارفة، هناك في هامشي هو يذكر، يقول مثلا نذكر على سبيل الكذا هذه الكتب، كتاب مصباح الشريعة، كتاب فقه الرضا، يذكر اسم الكتاب. يعني هناك يصرح بأن كتاب فقه الرضا طبعا في هذا الكتاب المطبوع في نسخة الشيخ الرباني في المتن أصلا لم يذكر هذا الشيء، لم يذكر أسماء الكتب الغير معتمدة عليها. هذا الهامش في نسخة الرباني ما موجوده، موجود هذا الهامش في نسخة آل البيت. الإخوة إذا أرادوا أن يلتفتوا إلى النسخ الكتب التي لم يعتمد عليها الشيخ الحر يراجعوا إلى المجلد 30 من طبعة آل البيت، في هامش له يذكر على ما ببالي اسم 12 كتاب، على ما ببالي إذا لا تخون الذاكرة، ذكر 12 كتابا قال لا اعتمد عليها، منها فقه الرضا. خب نحن نتعجب من شيخنا الحر، شيخنا الحر لاحظت كتاب فقه الرضا أم لا؟ خب إذا لاحظت فقه الرضا ما سميته بالنوادر، في ذيل فقه الرضا موجود. هذا الذي سميته كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، هذا بعينه في ذيل فقه الرضا موجود. بعينه صالح أن النوادر يفرق عن الكتب، لا يعني تفريقه في محل بغض النظر لمن كان المؤلف الأول أنه شنو؟ نفس فقه الرضا يفرق الموجود في فقه الرضا؟ إيه لو جمع فقه الرضا مع النوادر فرق لا، الموجود في ما سمي فقه الرضا، مو فقه الرضا الذي الآن عندنا. ما شايف انتو دي چه نسخة المطبوع؟ أين هو هذا؟ باب فضل صوم شعبان، باب فضل أين أين حتى الأبوافي صحيح، ولكن شايفين نسخة المطبوع؟ بالمقارنة مع النسخة القديمة في آخرها يقتل مع أولها فقط بمجرد لعله صفحة أقل من صفحة، كم حديث ما موجود، سخط واضح سخط كم حديث. أنتوا نسخة فقه الرضا المطبوعة قديمة، مو هاي النسخة الموجودة، أخذوها اللي مطبوعة مع المغنى للشيخ المفيد، حتى الأبواب، حتى عناوين الأبواب، باب فضل الصيام، باب كذا، باب حتى عناوين الأبواب بعينه موجود في كتاب النوادر. نعم أظن في أربع أحاديث أو حدود نصف صفحة ساقط في النوادر موجود، في فقه الرضا ما موجود. في فقه الرضا مشتمل على أكثر نوادر، بل لا متفرقات كذا أصلا مجموعة الأبد، عرفت النقطة؟ بل هذا الفرق موجود لكن في أبدي على ما ببالي، هذه أربع روايات خمس روايات نصف صفحة ساقط من كتاب فقه الرضا ساقط، واضح ساقط، البقية نفس الترتيب ونفس الكلام. على كيف ما كان فما أفاده الأستاذ قدس الله سره من الحكم بصحة هذه الرواية في غاية الإشكال جدا مشكلة. أولا طبعا مبنى سيد الأستاذ في الحكم صحيح واضح، لأن سيد الأستاذ يقول أن شيخ الحر له طريق صحيح لشيخ التوسي، شيخ التوسي له طريق صحيح لكتاب